بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أبها، داعث الرسالة المستمع عمر ابن أحمد. الأخ عمر يقول في أحد أسئلته: أنا أعمل في محل ويأتيني جاري في بعض الأحيان ويقول لي اصرف لي 50 ريالا، وحينئذ لا يكون عندي غير 30 مثلا، فأخبره فيقول خذ 50 وأعطني 30 ويبقى لي عندك 20، هل هذا يجوز أم لا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا العمل لا يجوز، لأنه فيه قبض للبعض وتأجيز للبعض، والصرف لابد يكون يدا بيد. والطريقة السليمة أن يعطيه 50 أمانة عنده، ويأخذ 30 قرضا، ثم بعد ذلك يحاسبه عليها حتى يعطيه يبيع عليه 50 أو يرد عليه 30، ثم يبيع عليه 50 يعطيه 20، الباقية يدا بيد يحاسب على 30 أو يرجع إليه 30 ويأخذ 50. مقصود هذا بيع ما يصلح إلا يدا بيد، و30 ب50 ما يجوز، لكن تكون 50 أمانة و30 قرضا يأخذها قرضا ولا حرج فيها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا ويقول: بعض الناس يطيل آخر سجدة في آخر ركعة ويخصها بالدعاء دون غيرها، وقد يكون إماما، فنلاحظ نحن المأمومين أنه يطيل أكثر من غيرها، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيرا. لا نعلم الدليل يدل على شرعية دعاء السجدة الأخير، بل السنة هو مثل بقية السجدات، لا يطيل على الناس، بل تكون سجود، بل تكون سجداته معتدلة متقاربة، وهكذا رفوعه وهكذا قيامه، يطيل في الأولى والثانية ويعتدل في السجود ولا يطول على الناس تطيل ببطء، وهكذا في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء يقرأ الفاتحة يركع ركوعا معتدلا ليس فيه طول كثير، فيعتدل بعد الركوع الاجزاء ليس فيه طول يثق على الناس، وهكذا السجود كله سواء، يكون فيه طمأنينة واعتدال وعدم عجلة، لكن لا يخص السجدة الأخيرة بمزيد طول، لا عدم الدليل على ذلك، إنما هو مأمور بالطمأنينة وعدم العجلة في الجميع صلاته، في قيامه يخشى القراءة ولا يعجل، وفي ركوع يخشى ولا يعجل، واعتدال بعد الركوع يطمئن ولا يعجل، وهكذا سجود، وهكذا بين السجدتين، وتكون صلاته متقاربة. اللهم صل عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له سؤال آخر يقول فيه: ما هو الدليل على وجوب تغطية المرأة وجهها؟ وهل لبس البرقع والكاب جائز؟ والكاب يعرفه فيقول: إنه لباس أسود كالثوب ليس مفتوحا من الأمام. جزاكم الله خيرا. الدليل على ففي وجه اليدين والبدن قوله جل وعلا: فإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. مثل في أول الإسلام تكف المرأة وجهها ويديها، ثم نسخ الله ذلك وأمرهم بالحجاب، أمرهن بالحجاب، وأنزل في ذلك هذه الآية، هذه آية الحجاب: